صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن شئت عزا إن شئت عزا خذ بمنهج مسلم، إن شئت عزا خذ بمنهج مسلم من قد نمته للمكارم. هاشموا شهم شهم أبى إلا الحفائض شيمة، شهم أبى إلا الحفائض شيمة، فنحى العلا والمكرمات سلالم، بطل تورث من بني عمرو العلا، بطل تورث من بني عمرو العلا، حزما يذل له الكميل حازم، وقد اصطفاه السبط عنه نائبا، وحسام حق للشقى هو حاسم. أرسلت أكبر أهل بيتي فيكم حكما، وفي فصل القضاء هو حاكم. أبدت له عصب الضلالة حبها، أبدت له عصب الضلالة حبها، والكل للشحنة عليه كاتم. قد بايعته ومذ أتى شيطانها، خفت إليه وجمعها متزاحم. وانصاع مسلم يا رسول الله، فانصاع مسلم في الأزقة مفردا متلددا، لم يتبعه مسالم. قد بات ليلته بأشراك الردى، وعليه حام من المنية حائم، حتى وقف على باب بيت طوعا، وقد أمض به العطش والظما، خرجت فرأت رجلا غريبا جالسا على الباب، ثم دخلت دارها وخرجت مرة ثانية فوجدته جالس، وثالثة فوجدته جالس، قالت ما تريد من جلوسك على باب بيتي وأنت رجل غريب؟ فالتفت إليها وهو يبكي، قال أريد شربة من الماء. ومسلم وقف ينباب طاع يدير الأفكار ومسلم وقف ينباب طاع يدير الأفكار وخجلان راسه منكسه والدمع نثار وطاعات قلش حاجتك من وقفتك هاي قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي عطشان انا بالله اذا طلعي لي شوي ماي طلعت الماي وشراب منا ووقف محتا قالت شربت الماي لا توقف على الباب قالت شربت الماي لا توقف على عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجنايات كنك شريف وشافتك يا شهم تنهاب لهلك دروح القمر غرب والنجم دار لهلك دروح بعجل لا يظلم الليل واقف يا ويلي والدمع بخدودك سيل مالك بهذه البلد عزوة ولا رجاجي قالها غريب بهالبلد لا اهل ولا دار ومسلمة قالت هلك في وين قالها في المدينة وقالت هلك في وين قالها في المدينة عنها ارتحلنا والدهار جاير علي عمي علي ومسلم انا اللي تذكره مخذول ومسيت ببلادكم مالي انصاف انا لله وانا اليه راجعون المرجع لله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الكلام حول الدعاء وضرورة الدعاء أو الحاجة إلى الدعاء يضطرنا إلى الكلام حول ما تسميه الشيعة الإمامية بالبداء لأن الدعاء متوقف على مفهوم البداء شلون متوقف على مفهوم البداء ذول بعض الأطراف يقول لك هؤلاء الشيعة يقولوا بالبداء. طيب هذا البداء يستلزم الجهل، والله منزه عن الجهل. إذا تقول بأن الله بدا له أن يخلق زيد بن عمرو مثلا، خب بدا له أن يخلق إيش معنى؟ يعني ما كان من أول يعلم بخلقه أو كان يعلم؟ إذا كان يعلم بخلقه إذن ما بدا له شيء، هذا أمر من سابق كان موجود، فشيء جديد بدا له ماكو. وإذا تقول لا ما يعلم بخلقه، الآن علم بخلقه، الآن علم أنه لازم يخلق زيد فأراد أن يخلق زيد، بدا له أن يخلق زيد، إذا ما كان علم فمعنى الله في الماضي كان جاهل، والله منزه عن الجهل. إذن أنتوا تقولوا معاشر الشيعة بالبداء، شنو البداء؟ هذا كفر وزندقة، تنسبون الجهل إلى الباري عز وجل. احنا نقول لا، القضية مو قضية جهل وانت اخذتها بهالمفهوم او بهالشبهة، لا. اولا احنا نجي الى اصل الشبهة من جذورها، ترى الشبهة ما تقتصر على هالنحو علم وجهل وما ادري شنو، لا، القضية تتصل بشبهة اكبر من هذه. شبهة اليهود قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان. اليهود شنو يقولوا يد الله مغلولة؟ يعني إلى إيد ومغلولة مشلولة؟ لا، مو معناها الشكل، معناه أن الله يعلم بي بلا كلام، أنه يعلم بي. إذا كان الله يعلم بي، يعلم بي بأنه أنا أصير شقي، يعلم بي بأنه أنا سأصير سعيد، أو يعلم بي بأنه أنا سأعيش 50 سنة أو 70 سنة، المهم أنه أنا قبل وجودي كان الله يعلم بتفاصيل حياتي، وهذا شيء ما في شك. إذا كان الله يعلم بتفاصيل حياتي، فإذا بعد وجودي بعد الله ما يقدر يغير تفاصيل حياتي، ما يقدر يغير التفاصيل، لأنه قبل وجودي كانت مدروسة وكانت معلومة، فبعد وجودي أنا أمشي على تلك التفاصيل التي علمها الله قبل وجودي. بعد وجودي الله يغير ويبدل، إذا يغير ويبدل خالف علمه الأولي، وما يمكن يخالف علمه الأولي، إذن تبقى تفاصيل حياتي ما يستطيع الله أن يغير أو يبدل فيها شيئا. هذا معنى يد الله مغلولة. يقول لك يعني ما جرى به قلم التقدير، ما جرى به العلم وقلم التقدير لا يمكن لله أن يغير وأن يبدل، وإلا يختلف علم الله كل ساعة. وإلى علم كان يعلم بأني سأعيش 50 سنة، الآن بعد ما وجدت غير وخلاها 70 سنة، تغير في علم الله مشكل. إذن معناه أنه يد الله مغلولة، يعني ما علمه الله وقدره لا يمكن له أن يبدله. هذه الشبهة ترجع إلى هذا، إلى الأساس. وإن كان المبحث فيه نوع من الغموض، لكن نحن نتعرض له لرفع الشبهة. نحن نقول علم الله تعلق بالأشياء لا من حيث هي، وإنما من حيث هي منوطة بالمشيئة، من حيث هي منوطة بالقدرة. شلون؟ الآن علم الله بخلقي، علم الله بوجودي أنا، لكن ما علم الله بوجودي وخلاص. إذا علم الله بوجودي وانتهى، إذن لازم أن أوجد. إذا كان الله علم بوجودي قبل 100 سنة، إذن أنا لازم أن أوجد حتى أحقق علم الله، وإلا يصير العلم كذب، يصير العلم جهل علم الله. أنا لازم أن أوجد، لا، إحنا ما نقول هالشكل، إحنا ما نقول علم الله بوجودي وانتهى، لا، علم الله بوجودي المنوط بمشيئته، مو وجودي وانتهى، مو وجودي فقط. إذا وجودي فقط لازم أن أوجد، لا، وجود المنوط بمشيئته. فالله علم بشيئين مرتبطين، وجودي والإناطة بمشيئته. فالله مثلا في الأزل يعلم بأن زيد ابن بكر يوجد في السنة الفلانية، مو فقط يوجد، لا، يوجد بمشيئتي، يوجد بإرادتي. فإذا الوجود منوط بالمشيئة، إذا كان الوجود منوط بالمشيئة إذا لابد لله في السنة المعلومة إذا أراد أن يوجد زيدا يوجده بمشيئته، وإلا إذا أوجد بدون مشيئته خالف العلم، لأن العلم قال تعلق بوجود زيد منوطا بمشيئة الله. إذا لابد في السنة الفلانية يوجد زيد، مو مطلقا، لا، منوطا بمشيئة الله. نفس القضية، علم بأن عمري 50 سنة، مو فقط 50 سنة وانتهى، 50 سنة بمشيئته. فإذا كانت 50 سنة وصلت فمشيئة الله متدخلة في الأمر، لأنها جزء من العلم، إن شاء أبقى وإن شاء أفنى. إذن ماكو شبهة بالموضوع، الشبهة تحدث لو قلنا بأن علم الله يتعلق بالأشياء كما هي. إذا بالأشياء كما هي، الأشياء لازم توجد كما علم الله بها، بعد الله ما يقدر يغير فيها شيء. لكن إذا قلنا بأن الله علم بالأشياء لا بما هي، بل بما هي مرتبطة بمشيئته، بما هي مرتبطة بإرادته، فما يمكن تنفصل عن المشيئة والإرادة، وإلا كان العلم السابق جهلا وكذبا. فيد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا، بل يداه مبسوطتان. إذا انزاحت هذه الشبهة، شبهة تعلق علم الله عز وجل بالأشياء من جهة البداء، نحن نقول البداء يتعلق بالقضاء الغير حتمي. شنو معنى القضاء الغير حتمي؟ أكو عندنا القضاء 3 أقسام: القضاء بمعنى العلم المخزون المكنون، طبعا الله عالم وعنده علم مخزون مكنون عنده، لا يطلع عليه نبيا ولا رسولا ولا أحد من الموجودين، أكو عنده علم مخزون لا يطلع عليه أحدا. هذا العلم المخزون لا يقع فيه البداء. الله يعلم من الأزل أن أعيش 50 سنة، يعني أعيش 50 سنة ما يتغير. يعلم بأني سأكون كذا، يعني أكون كذا ما يتغير. هذا النوع من العلم المخزون لا يتغير ولا يتبدل عند جميع المسلمين، هذا العلم لا يقع فيه البداء. وعلى ذلك جاءت الرواية، جاءت الرواية عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام: إن لله علمين، علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء، وعلم علمه ملائكته ورسله. هذا القضاء القسم الأول. القضاء القسم الثاني، لا، مو مخزون عنده، أطلعه على الأنبياء وعلى الرسل، ولكن على نحو الحتم، يسموه القضاء الحتمي. هذا يسموه اللوح المحفوظ. ترى إذا تشوف في القرآن اللوح المحفوظ أو أم الكتاب، وعنده أم الكتاب أو اللوح المحفوظ، شنو المراد باللوح المحفوظ؟ محفوظ يعني من التغيير، أم الكتاب يعني الشيء الثابت الذي لا يتغير. هذا نسميه بالقضاء الحتمي الذي أطلع عليه الأنبياء والرسل بنحو الحتم. يعني قال لهم: يا رسول الله ستفتح مكة حتما. إذا قال لك ستفتح مكة حتما، إذن هذا لابد أن يقع حتما، ما في تغيير ولا تبديل. أو قال لك: أنت يا أبا عبد الله ستقتل عطشانا مظلوما حتما، وهذا ما يمكن أن يتغير. هذا القضاء الحتمي، اللوح المحفوظ، لا يتغير ولا يتبدل. وعلى ذلك قال الإمام الرضا عليه السلام لسليمان المروزي، قال له: قال علي عليه السلام: العلم علمان، علم علمه ملائكته ورسله فما علمه ملائكته ورسله فإنه يكون، يعني لازم يكون، فإن الله لا يكذب نفسه ولا يكذب ملائكته ولا يكذب رسله. هذا أيضا ما يقع فيه البداء. القسم الثالث هو الذي يقع فيه البداء، القضاء الغير حتمي. شنو معنى القضاء الغير حتمي؟ يعني يجعل الله أمر معلق على مشيئته، يقول عمر زيد بن عامر معلق على مشيئتي ترى، يخبر الملائكة بأن عمر زيد ابن عامر معلق على مشيئتي، إن شئت جعلته 50 إن شئت جعلته 70. هذا يسموه قضاء غير حتمي، يعني معلق على مشيئة الله. أخبر الملائكة بأنه معلق على مشيئته، هذا النوع من القضاء يقع فيه البداء. إيش معنى يقع فيه البداء؟ البداء أنت لا تأخذها بظاهر اللفظة، ترى التعبير مجازي، إحنا ما نريد البداء بظاهرها، مثل ما تقول أنت الإنسان بدلي أن أزور المكان الفلاني، وكان من أول مو بدلي فكنت من أول جاهل الآن صرت عالم. لا، البداء بهذا المعنى نحن نبرأ منه. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: من زعم أن الله يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فابرأوا منه. لما نقول بهذا المعنى من البداء أنه بدا له عن جهل، لا، نقول البداء كلمة مجازية تعني الإبداء. البداء يعني الإبداء، يعني أظهر للملائكة شيء غير ما كان قد قدره ثم نسخه ورفعه، تماما مثل النسخ. الآن الله شرع الصلاة إلى البيت المقدس، أولا قال صلوا إلى بيت المقدس، وهو يعلم أن هذا الحكم وقتي، وهو يعلم أن هذا الحكم بعدين يرتفع وستكون القبلة هي البيت الحرام، فالله شرع مدة وقتية، فلما انتهت المدة قال لا ارتفع الحكم الآن اتجهوا إلى البيت الحرام. هذا نسخ تماما، مثل ما النسخ موجود في الأحكام، البداء في الكون، البداء في الكون مثل النسخ في الأحكام. الله أخبر الملائكة على أن زيد سيعيش 50 سنة، وإذا تصدق سيعيش 70 سنة، فجعل الأمر معلق على التصدق، وهو يعلم أن زيد ما بيتصدق، وهو يعلم أن زيد ما بيتصدق وسيعيش 50 سنة فقط، لكن جعل في اللوح المحفوظ الأمر معلقا. يسموه إبداء، يعني أبدى شيئا غير ما علمه، ثم لما جاءت المدة المعلومة وصل إلى 50 سنة ما تصدق انتهى عمره. فالبداء اللي احنا نقول بإبداء يعني أن يظهر الله القضاء الغير الحتمي معلقا على أمر معين، على الصدقة، على الدعاء، على صلة الرحم. وهذا البداء ترى موجود في الكتاب وفي السنة. أما الكتاب فهو يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت. شلون يمحي الأشياء بعد أن كانت موجودة؟ شلون يمحيها؟ هل بدا له شيء لم يعلمه قبل؟ لا، وإنما المصلحة اقتضت أن يقدر هكذا ثم يدفعه. المصلحة اقتضت، أكو مصلحة وقتية اقتضت أن يقدر شيء ثم يمحو. يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا إشارة للقضاء الغير حتمي، وعنده أم الكتاب إشارة للقضاء الحتمي الذي لا يقع فيه تبديل ولا تغيير. فالبداء ترى كل إبداء فقط. طيب شنو الثمرة؟ صحيح الآن احنا فهمنا رأي الشيعة، الشيعة ما يقولوا بدا له من جهل حتى يلزم الكفر والزندقة، يقولوا لا، أبدى للملائكة شيئا ثم لما انتهى وقته رفعه، وهذا ما يستلزم الجهل. لكن شنو الثمرة منه؟ الثمرة أن يظهر للملائكة أن زيد بعيش 50 سنة، وإذا صدق بعيش 70 سنة، مع أنه يدري أنه ما يعيش 70 سنة. الثمرة من هذا شنو؟ شنو الثمرة؟ شنو الفائدة؟ نقول ها، الفائدة عدة ثمرات. الثمرة الأولى الاعتراف بسلطان الله تماما. احنا نقف موقف مقابل لشبهة اليهود، اذا احنا نقول كل شيء علمه الله لابد ان يحصل، اذا ما لله سلطنة في الوجود، علم بأن نساء عيش 50 سنة خلاص ما يتغير. علم بأن نساء أكون شقيا خلاص ما يتغير. علم بأن نساء أكون سعيدا خلاص ما يتغير. إذن وين سلطانه؟ وين قدرته؟ وين هيمنته؟ إذا كان ما يقدر يغير شيء عما علمه، أين سلطانه وأين قدرته؟ أما إذا قلت بالبداء، قلت بأن الله يبدي شيئا ثم يظهر خلافه، اعترفت بسلطان الله عز وجل وأن له تمام السلطنة وتمام الهيمنة على أرجاء الكون من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة. فثمرة القول بالبداء هو الاعتراف التام والإقرار التام بالسلطنة التامة الإلهية. ولذلك جاء في الأحاديث، جاء في الحديث عن أحدهما الباقر أو الصادق أنه قال: ما عبد الله بشيء مثل البداء. إذا عبدت الله بمثل البداء فقد عبدته عبادة تامة. وقال أيضا الصادق عليه السلام: ما بعث الله نبيا قط إلا وأخذ عليه 3: الإقرار له بالعبودية وخلع الأنداد وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. لابد يعترف بهذا الأمر حتى يعترف بسلطنة الله عز وجل. الثمرة الثانية ثمرتها الأوامر الشرعية. الآن أنت تعال راجع أحاديث الرسول، الرسول هذا حديث موجود في البخاري ومسلم: من سره النسأ في الأجل، النسأ في الأجل يعني أجل عمره يتقدم يزيد، من سره النسأ في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه، يعني صلة الرحم معناه تطيل العمر تزيد الرزق. طيب إذا العمر الله قدر 50 سنة شلون يزيد؟ والله إذا الله قدر العمر 50 سنة شلون يزيد؟ ما تقول شلون يزيد؟ إذا أنا وصلت رحمي زاد، إذا أنا ما وصلت رحمي نقص، شلون يصير؟ شلون الزيادة؟ نتعقلها شلون؟ إذا لم نقل بالبداء كيف نتعقل الزيادة؟ وإلا إذا قلنا ما قدره الله يحدث، خلاص أنا ليش أوصل رحمي؟ مدام الله إن كان الله قدر 50 سنة بصير 50 سنة، سواء وصلت رحمي أو ما وصلت. قدر الله 70 سنة بصير 70 سنة، وصلت رحمي أو ما وصلت. الثمرة من صلة الرحم شنو؟ فأنا أمتنع عن صلة الرحم. يجيني حديث آخر عن الرسول يقول: تصدق فإن الصدقة تدفع البلاء المبرم، فإن الصدقة تطيل في العمر. الثمرة شنو؟ أبدا لا تدفع البلاء ولا تطيل في العمر، لأن ما قدره الله لابد وأن يحدث، فماكو ثمرة في الصدقة. إذن نرفع الصدقة، وهكذا سائر المستحبات الشرعية نجعلها على جانب، لأنه لا ثمرة فيها، ما قدره الله فهو كائن. أما إذا قلنا بالبداء وقلنا بأن الله جعل قسما من القضاء قضاء غير حتمي، جعله معلق على مشيئته، جعله معلق على صدقتي، جعله معلق على صلة رحمي، فإذا كان جعله كذلك تظهر هنا ثمرة القول بالبداء. الثمرة الثالثة والمهمة الدعاء. الدعاء يرتبط بالبداء ارتباطا كليا. الدعاء يرتبط بالبداء. انت ليش تدعو؟ تدعو الله بأن يرزقك. ليش؟ الله قدر يرزق يرزق، ما قدر ما يرزق. ولو دعوت 2000 سنة انت تدعو الله بأن يطيل عمرك. ليش يطيل عمرك؟ مقدر إلك طول العمر فبها، وإلا فلا يطول عمرك دعوت او ما دعوت. الثمرة من الدعاء شنو؟ إذن الإنسان ييأس على هالحساب. إذا نقول ما قدر الله فهو كائن، انبعث اليأس في النفس، خلاص أنا ليش أدعو؟ اللي يقدر لي سيحصل واللي ما قدر لن يحصل، دعوت أو ما دعوت. دعائي ما يغير الواقع شيء. فإذا الدعاء كله يرتفع وينبعث اليأس في النفس وينبعث اليأس في الروح، وبالتالي الدعاء ما يصل، ونترك أهم العبادات ألا وهو الدعاء. فقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعوت، مو محله الكلام، لا محل له، لاغو. شلون قريب تجيب دعوة الداعي إذا دعاك؟ مو انت قدرت الأشياء وخلاص بعد ما تتغير، شلون ندعوك؟ الثمرة من الدعاء شنو؟ فالثمر من الدعاء ترتبط ارتباطا كليا بالقول بالبداء. ولذلك حتى في صحيح البخاري عن أبي هريرة في الجزء الرابع عن رسول الله: ثلاثة من بني إسرائيل أعمى وأبرص وأقرع بدا لله أن يبتليهم. نفس الرواية تعبر بدا لله، مما يدل على أن القول بالبداء موجود في سنة الرسول، ولكن بالمعنى الذي أوضحناه، ألا وهو الإبداء والإظهار. ولهذا تترتب عليه هذه الثمرات: ثمرة الدعاء، ثمرة صلة الرحم، ثمرة الصدقة، ثمرة الاعتراف بسلطنة الله. وقلنا أهم الثمرات هو الدعاء. الدعاء واقعا شنو احنا ضرورة الدعاء او حاجتنا الى الدعاء؟ ترى هذا الدعاء اللي احنا نمارسه كل يوم، وان مارسه في كل فريضة، وان مارسه في كل قيام وقعود، واحد يقوم يقول يا الله، او يجلس يقول يا رحيم او كذا، ترى احنا بعيدين عن الدعاء، مع أننا نذكره دائما ونتلوه على ألسنتنا ونرتله على شفاهنا، إلا أننا بعيدون عنه، لأننا لا ندعو بجوهر الدعاء ولا ندعو بروح الدعاء. نحن لا ندعو كما يريد الله، لو كنا ندعو كما يريد الله لما حل علينا البلاء المبرم، لو كنا ندعو كما يريد الله لقضيت حاجاتنا، لو كنا ندعو كما يريد الله للبيت طلباتنا. ولكن شوفنا احنا نجتمع في هالمآتم او في المساجد او في الصلوات والفرائض، يا ربي فرج عنا، يا ربي افعل كذا. كل شي ما متغير. ليش؟ لاننا لا ندعو بجوهر الدعاء وروح الدعاء. الدعاء مو لقلقة لسان، الدعاء مو الفاظ ترتلها على لسانك، لا، هذا مو الدعاء. الدعاء طهارة من الذنوب، الدعاء براءة من العيوب والرذائل، الدعاء إخلاص وعروج إلى الله عز وجل. هذا الدعاء، هذا دعاء الأنبياء والأئمة والأوصياء والأتقياء والمؤمنين. أما دعاءنا إحنا، أنا حفظ دعاء من الصحيفة السجادية، أو حفظ دعاء من دعاء كميل، أو من دعاء الصباح، أو دعاء سمات، أو أرده وصرت أكرره كل ليلة جمعة أو كل شهر. هذا مو الدعاء المطلوب، لا، الدعاء المطلوب الدعاء بالإخلاص والطهارة والإنابة. الدعاء نتكلم حوله من ثلاث جهات. الجهة الأولى أنه حاجة ذاتية في الإنسان، والجهة الثانية أن الدعاء مرتبط بالحياة، والجهة الثالثة قيمة الدعاء في الإسلام وفي الشريعة الإسلامية. أما الدعاء وهو حاجة ذاتية، ترى أنت تشعر بوجدانك كما تشعر بالجوع، والجوع حاجة ذاتية فيك أيها الإنسان، وكما تشعر بالعطش تشعر بالدعاء. يعني أنت كما تطلب الطعام وكما تطلب الماء لكي تروى من الظمأ، ترى نفسك عاجزا وغير قادر على استحكام الأمور وغير قادر على امتلاك الأمور، فتضطر إلى الدعاء وإلى الإنابة. يعني تجد الدعاء نابعا من ذاتك ووجدانك، تجد الدعاء نابعا من فطرتك، تجد الدعاء حاجة ذاتية فيك، كما تحس بالجوع والعطش تشعر بالحاجة إلى الدعاء. ولذلك يكون الدعاء تعبير عن الآلام، تعبير عن الآهات التي تعيشها أنت أيها الإنسان. أنت الظروف تستحكم عليك، والمشاكل القاسية تملأك من كل جانب، تخيم عليك من كل جانب، الفرار من هالظروف، الفرار من هالمشاكل، الفرار من هالآثام، تضطر إلى لسان تعبر به، تضطر إلى كلمات تفصح عما تعيشه من آلام ومآسي وآهات. الدعاء يكون هو ذلك اللسان، الدعاء يكون هو تلك الكلمات التي تفرغ بها عما تعيشه في نفسك من مشاكل ومن آلام ومن آثام ومن ذنوب. فالدعاء لسان يعبر عن الآلام ويعبر عن الظروف القاسية التي تحيط بك. ثانيا، انت عندما تقول هذا الدعاء او تنطق بهذا الدعاء تشعر من نفسك بعد انت اديت شيئا، افرغت شيئا، تكلمت بشيء. وهذا ما نقوله بان الدعاء حاجة ذاتية، شيء ذاتي للانسان. يعني الانسان بطبيعته حينما يريد الفرار من المشاكل والآثام والذنوب لا يجد لسانا معبرا عنها إلا الدعاء. هذه الجهة. الجهة الثانية، الدعاء مرتبط بالحياة ارتباط تام، مو الدعاء طقس من الطقوس، أو الدعاء مثلا شيء الإنسان يمارسه في المحراب أو يمارسه في الفرائض أو يمارس في النوافل وما إلى علاقة بالحياة، بس علاقة بالروح وبالعبادة، علاقة بالحياة ما إلى. لا لا، الدعاء له المدخلية التامة في الحياة وفي جميع جوانب الحياة، كل جوانب الحياة. تعال تصفح الأدعية، تعال اقرأ الصحيفة السجادية، خير ما تركه لنا الإمام زين العابدين الصحيفة السجادية. الصحيفة السجادية ثروة روحية كاملة، وترى مو مقتصرة، يعني ما تشعرك بالانعزال عن الدنيا، انت مو مرتبط بالدنيا خلاص، راهب من الرهبان او من القسيسين الذين انقطعوا عن الدنيا. لا، انت كما تعيش الصحيفة السجادية وتعيش الغذاء الروحي تجد نفسك في نفس الوقت مطلع على جميع جوانب الحياة، لأنها الأدعية داخلة في المجتمع بصوره كلها، في ظلمه، في غناه، في فقره، في حاجته، في ضعفه، في قوته. الدعاء ناظر إلى جميع جوانب المجتمع. شلون ناظر؟ احنا نضرب لك أمثلة تجد الدعاء شلون يتدخل في جوانب الحياة. مثال الأول، الشعور بالمسؤولية عند التقصير. إذا أنت قصرت في جانب، افترض مثلا قطعت رحمك أو تجرأت على أبوك أو أسأت إلى إنسان آخر أو قمت بذنب وإثم معين، أنت حينما تدعو الدعاء يشعرك بأنك مسؤول عما قصرت. لو ما تدعو ما تشعر قصرت أو ما قصرت، شنو يشعرك بأنك قصرت؟ عندما أنت تجرأت على أبوك وما دعوت الله بالمغفرة، منه اللي يشعرك بأنك قصرت؟ لكن حينما تدعو وتعترف بالتقصير فالدعاء يشعرك بالمسؤولية التي قصرت فيها وأنك لابد أن تعود إليها وتتحملها. الدعاء يشعرك بالمسؤولية. تشوف الإمام يقول اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكره، ومن إثم عرض علي فلم أهجره، ومن ذنب عبد مؤمن ظهر لي فلم أستره. هذه أمور أنا تعرض لي في الحياة. شوف شلون الدعاء يتدخل في الحياة. عدة صور أنت اتطرقت إليها في الدعاء، عدة صور جعلها الإمام وسطرها في الدعاء، صور اجتماعية أنت قاعد تعيشها. أنت تعتذر عن كل صورة من هالصور وتحمل نفسك المسؤولية عن التقصير في كل صورة من هذه الصور، وخصوصا ذنب عبد مؤمن ظهر لي فلم أستره. ترى هذا أكبر الأضرار اللي قاعد إحنا نعيشها، التصريح بذنوب الآخرين. طيب انت شنو؟ ابو ذر جنابه، ابو ذر سلمان الفارسي، معصوم طاهر من الذنوب، حتى شغلك تجلس في المجلس، ايه فلان راح المحل فلان سوى كذا، فلان انا شفته فعل كذا، السنة الفلانية انا اطلعت على فلان وقال كذا، المرأة ملك موكل على الناس، انت تستقري ذنوبهم وتستقري اثامهم وتسجلها وتسطرها، وانت منه جنابك حتى انت تصير وظيفتك الاطلاع على الذنوب وبيانها للناس. ترى المجتمع ما يمكن ان يتواصل ويترابط الا بتبادل الثقة بين اطرافه، وتبادل الثقة ما يمكن الا بستر العيوب. اذا انا سترت عيبك وسترت عيبي حصلت الثقة المتبادلة بيننا، اما اذا انا جاهرت بعيوبك وفلان جاهر بعيوبي، فانا اطلعت على عيوب فلان انعدمت الثقة، عيوب فلان انعدمت الثقة، اتفكك المجتمع وانحلت اطرافه ما دام التصريح والجهر بالعيوب موجودا بين صفوفه. ومن ذنب عبد مؤمن ظهر لي فلم استره. الجانب الثاني، الدعاء يشعرك بالاستعانة على عقدة الظلم. ترى عقدة الظلم وغريزة الظلم هذه موجودة في كل إنسان، الظلم من شيء من نفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، ألا وهي العفة، العلة هي العفة. هذا الظلم غريزة موجودة في الإنسان، هذه الغريزة مثل سائر الغرائز، مثل غريزة الشهوة، مثل غريزة الحب، مثل غريزة البغض، موجودة غريزة الظلم، وهذه الغريزة تحتاج إلى مقياس، تحتاج إلى قانون يحددها ويسيرها هذه الغريزة كما يريدها الله. فأنت في الدعاء تستعين بالله على أن يقدرك على حكم هذه الغريزة، سواء على ظلم الآخرين أو على ظلم الآخرين لك. فتجد الإمام يتعرض إلى الجنبتين، يقول إلهي فكما كرهت لي أن أظلم، إلهي فكما كرهت لي أن أظلم فإني أستعينك أن أظلم. يعني أنا من جانب نفسي لو امتنعت عن الظلم هذا ما يمنع أن الآخرين يظلموني، فأنا أستعينك على الفرار من غريزة الظلم سواء لي أو علي، ما يفرق. ويقول في دعاء آخر فلا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني، ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني. لا يصدر مني ظلم وأنت قادر على أن تقبضني يدي عن أن أظلم هذا الأمر، ولا يحصل علي ظلم وأنت قادر على دفعه عني. مثال ثالث، الدعاء يشعرك بواقع الظلم. ترى أكبر المعاصي تنتج من الظلم، أكبر المعاصي وأكبر من الذنوب تنتج من الظلم، لا أقل ظلم النفس، إذا أنت ظلمت نفسك قمت بالمعاصي. والظلم وليدة الضعف، الإنسان الظالم هو الضعيف، لو كان إنسان قوي ومستحكم على أموره ما يحتاج يظلم أحد، إنما يضطر إلى الظلم لأنه ضعيف، فيظهر بمظهر العظمة والسلطان والقوة ويوهم نفسه بأنه عظيم وأنه كبير ويظلم، وإلا هو في واقع صغير، في واقع ضعيف، مضطر إلى أن يظلم. فالظلم وليدة نقطة الضعف في الإنسان، الدعاء ينبه على هذا الواقع المرير حتى يعلمك شلون تعالج هالنقطة، نقطة الضعف، ولا تظلم أحدا. يقول إلهي قد علمت أنه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت. اللي يستعجل في الأمور اللي يخاف تفوت الأمور، أما للأمور بيده ما يستعجل. وإنما يعجل من يخاف الفوت ويحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت عن ذلك علوا كبيرا. مثال رابع من دعاء الإمام سلام الله عليه، الدعاء هذا يشعرك بالارتفاع إلى مستوى الخلق الخير، يريد منك أن تكون ملاكا طاهرا غاضا عن العيوب وغاضا عن الإساءات. ترى فلان فلان قال فيك كذا، قال يروح إليه يتعارك وياه أو يقابل بالمثل، كما فلان أصدر فيه أقوال أنا أصدر فيه أقوال، كما فلان كذب علي أنا أكذب عليه، كما فلان أساء إليه أنا أسيء إليه، وهذا إحنا طبعنا وهذا ما عشنا عليه منذ أن كنا إلى الآن، وهذا مما يسبب لنا الفرقة والتشاحن، هو أن لا نغتفر ذنبا لأحد ولا نغتفر إساءة لأحد. لكن عندما نلجأ إلى الدعاء، عندما نتوجه بروح الدعاء وبجوهر الدعاء، نجد أن الدعاء يريد منا صورة أخرى غير هالصورة اللي نعيشها. يريد منا الدعاء أن نتغاضى عن جميع الإساءات، بل أن نقابل الإساءات بالحسنات. يقول الإمام: اللهم سددني، اللهم سددني أن أعارض من غشني بالنصح، وأن أجازي من هجرني بالبر، وأن أكافئ من قطعني بالصلة، وأن أثيب من حرمني بالبذل، وأن أخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. هو يغتابني من جهة وأنا أحسن الذكر إلى من جهة أخرى، هدية نفسية تحصل عند الإنسان. فلان يغتابني ويقول كذا كذا وأنا أقول لا فلان خوش رجال ومحترم، وين تحصل عندنا النفسية إحنا؟ هذه النفسية تحصل من الدعاء، بالمواظبة على الدعاء، الدعاء الصحيح، الدعاء الروحي، تحصل هذه النفسية. وأن أخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، اللهم سددني أن أشكر الحسنة وأغض عن السيئة. مثال خامس، الدعاء، الدعاء يشعرك أيها الإنسان عندما تلتجئ إلى هذا الدعاء بروحه وجوهره، يشعرك أيها الإنسان بأنك والناس كأسنان المشط على حد سواء، لا فرق بينك وبينهم. الدعاء ينقذك من البيئة الميتة والمجتمع الميت الذي تعيش فيه. ترى أكثر شبابنا قد يعيش مجتمع ميت. ما معنى مجتمع ميت؟ هو يدرس أو يشتغل وجاد ونشيط في الجانب المادي، لكنه يعيش حول جماعة يبعدونه عن الخلق الرفيع ويبعدونه عن القيم السامية. أنت شنو شغلك؟ صلاة؟ صيام؟ او شغلك مثلا تواظب على المأتم الحسيني؟ او شغلك والله تروح للعالم الفلاني او المصلح الفلاني وتسأله مسائل دينية؟ شنو هالرجعية؟ شنو هالتخلف عندك انت؟ الناس تقدمت، الغرب تقدم وامتلك الفضاء، انت الان تعيش عصر النور وعصر الذرة، وجنابك قاعد تسأل ذاك: انا شكيت بين الثلاث والاربع، شنو حكم الصلاة؟ امرأتي مثلا حاضت لسبعة ايام وبعدين رأت دما اصفر، شنو حكم؟ وين الرجعية انت؟ وين تعيش والناس وين تعيش؟ فيعيش بين جماعة يحدقون عليه بالموت، وهذا المجتمع الميت الدعاء ينقذك منه. حينما تتوجه إلى الله تريد أن تتخلص من هذه البيئة التي تبعث فيك أو تحدق عليك وتخيم عليك بالموت، تتخلص من ذلك بالدعاء. يقول الإباب: أو رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. انت رأيتني عاكف على هالمجالس وتركت منعت الفيض والرحمة والرأفة والعون عني، أو رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. الدعاء يشعرك بالتوازن، بأنك لابد تعيش ضبط إلى غرائزك وشهواتك ونزعاتك الشيطانية، لابد تعيش ضبط من وجدانك ومن فطرتك، وانت تحكم شهواتك وغرائزك. شلون؟ الإنسان خصوصا إذا كان إلى مركز وإلى منصب معرض للمدح وللقال والقيل، والله فلان كذا يقول كذا يحكي، فلان خوش يفهم، فلان شلون نشيط يخدم مجتمعه يقضي حوائج الناس، معرض للمدح، فلعل هذا المدح يصل به إلى حد الغرور أو إلى حد الطغيان أو إلى حد الاستعلاء. لكن إذا جاء ووقف أمام جبار الجبابرة وملك الملوك تذوب تلك الكبرياء ويذوب ذلك الطغيان، ويرى نفسه طفلا بسيطا ساذجا يتكلم بكل شيء ولا يتكلف الألفاظ، يشكو يتألم يبكي يتضرع هو كسائر الأطفال المتضرعة، أبدا لا ألفاظ متكلفة ولا طغيان ولا جبة ولا شخصية بارزة، أمام الله يذوب كل شيء ويتقهقر كل شيء. فتجد هذا الإنسان يصير كسائر بني الإنسان. يقول الإمام في محاولة علاج هذا الداء، يقول: إلهي لا ترفعني عند الناس درجة إلا وحططني عند نفسي مثلها. أنت من جانب ترفعني عند الناس، من جانب تصغرني في نفسي، تصور لي الحقارة في نفسي والصغر في نفسي. ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا وأحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. هذه مثل، أنا جبت لك عدة أمثلة من دعاء الإمام السجاد مما يدلك على ارتباط الدعاء بالحياة، وكل هذه الأمثال اللي أنا جبتها إليك وتعرضت إليها أشياء اجتماعية وانت قاعد تعيشها، اشياء نفسية وتربوية انت قاعد تعيشها، واذا الامام يحاول ان يوجد لك الحل الاجتماعي والحل التربوي في سبيل ان يهذب نفسك وان يجعلك ملاكا طاهرا تتحرك على وجه الارض. وهذا من اكبر الجوانب التي تظهر ارتباط الدعاء بالحياة. واما قيمة الدعاء في الاسلام، الجهة الثالثة التي وعدنا أن نتعرض لها، فالقرآن يتحدث عن الدعاء، يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شوف شلون الآية تولد فيك الشوق إلى الدعاء، شوف شلون الآية تعرض عليك الرأفة والعطف والحنان، أنك ولد محبوب عند الله يعرض عليك أن تقبل عليه وأن يستقبلك بكل ما عنده، يعرض عليك أن تشتاق إلى قربه وتشتاق إلى جواره. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من جانب آخر نرى قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا، هنا تشوف نظرة أخرى، هناك نظرة العطف والحنان، هنا نظرة الحزم، يقول لك ترى الدعاء هو الفاصل بين الحق والإيمان، إما أنت من أهل الدعاء فأنت مقبل على الله، وإما لست من أهل الدعاء فأنت تعتبر مستكبر. يستكبرون عن عبادتي، إذا أنت تمرت عن الدعاء خرجت عن حد الإيمان، يعتبرك الله مستكبرا. والدعاء كما قلنا يعبر عن الآلام، بل الدعاء اعتراف لله بالعبودية. ترى أنا حينما أدعوك ليش؟ أنا عندما أقف أمامك يا رب ليش؟ أنا بإمكاني أن أعبر عن آلامي إلى أي شخص، ليش ما أروح لأشخاص مثلي من المخلوقين وأعبر عن آلامي تجاههم؟ ليش؟ أعرف بأن هذا التعبير لا يفيدني شيئا. أولا لأن هذا المخلوق لن يستر عيوبي، وذلك الذي أدعوه سيستر كل عيب مني، وأنا لا أريد أن تظهر عيوبي لأحد، هذا أولا. وثانيا أنا أريد أتوصل للمطلوب، المطلوب هو المغفرة، هو الرضوان، هو الجنة. أنا عندما أعرض العيوب عليك أيها المخلوق، هل ستضمن لي الجنة؟ هل ستضمن لي المغفرة والعفو؟ من يضمنها لي إذن؟ يضمنها لي من كانت بيده، ألا وهو الغفور الرحيم. أنا لا أعرضها عليك أنت أيها المخلوق، لأني أريد أتكلم بحرية، وأمامك ما أقدر أتكلم بحرية، لأن أنت تريد لك أسلوب معين، تحب كلام معين وكلام معين ما تحب تسمعه، تحب جهات معينة وجهات معينة تكره أن تسمعها، لكن أتكلم أمام رب يسمع مني كل شيء، ويقبل مني كل شيء، ويقبل علي بكل لفظ أدعوه، أتكلم أمامه بكل حرية وانطلاق، ألا وهو جل وعلا. ولذلك ورد الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة، لباب العبادة، جوهر العبادة، روح العبادة الدعاء. والدعاء كما قلنا بالإخلاص والطهارة والتجرد عن كل شيء، هذا الدعاء. وتجد القرآن عندما يذكر لك أمر الدعاء أو يصور لك أمر الدعاء، ما يريد منك الدعاء مصلحة مادية، والله أنا أدعو لدخول الجنة عشان الله يعطينا الجنة ولا يكفنا عن النار، مثل ذاك اللي قرأ الآية أفمن زحزح عن النار، قال كافي كافي، هذا بس كافي، بس أنا أزحزح عن النار هذا كافي علي، بعد ما يحتاج أدخل الجنة. أفمن زحزح عن كافي، بعد لا تطولها أكثر من هذا، أنا بس أزحزح عن جهنم هذا كافي علي. لا، المسألة مو مسألة مادية، المسألة مسألة روحية، المسألة مسألة عروج وإخلاص. القرآن وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل. من أول كان يدعو إلى نعمة وإلى مصلحة، حصلت انتهينا خلاص، انتهت العلاقة. صلى المصلي لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. كذلك الدعاء يطلب منك الأخوة. من مستحبات صلاة الليل، هذه صلاة الليل اللي ما إليها وجود عند المسلمين، من مستحبات صلاة الليل الدعاء لأربعين مؤمن، ترفع كفا وتعد بكف أخرى، تعد بأصابعك المؤمنين الذين تدعو لهم، أربعون مؤمن تدعو لهم. ليش استحب الدعاء للمؤمنين؟ يقول لك الدعاء مو منفصل عن عالم الحياة وعن المجتمع، المجتمع محتاج إلى أخوة، محتاج إلى ترابط، ولا يحصل الترابط إلا إذا تولد عندك شعور بالحاجة إلى إخوانك، والشعور بالأخوة من الدعاء. الدعاء أسلوب يدربك على الشعور بالأخوة. عندما تدعو لأربعين مؤمن أو مؤمن واحد، افترض ادعو لمؤمن واحد في صلاتك، عندما تدعو لمؤمن واحد في صلاتك، الدعاء يشعرك بالأخوة المتبادلة بينك وبينه، ويقوي هذا الجانب بينك وبينه، يقوي الأواصر بينك وبينه. فالدعاء يريد منك الأخوة. ولقد ورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه قال إذا دعا الإنسان لأخيه قالت الملائكة نعم الأخ أنت لأخيك، تذكره في غيبته وتثني عليه فلقد أعطاك الله مثلي ما دعوت له، وأثنى عليك مثلي ما أثنيت عليه، ولك الفضل عليه. وبعضهم يترقى إلى أعظم من هذا، مو بس يدعو لإخوانه، لا، بل لا يدعو إلا لإخوانه، ما يدعو لنفسه أصلا. وترى لا أظن هذا شلون، أنا أدعو أروح أصلي بس أدعو لفلان وفلان وأنا ما أدعو لنفسي، شلون إيه صير؟ الدعاء لإخوانك دعاء لك. بعضهم يصل إلى هالنوع من الدرجة أنه لا يدعو إلا لإخوانه. يقول الحسن سلام الله عليه: رأيت أمي فاطمة لا تدعو إلا للناس، فقلت لها: أمّا ما لك لا تدعي لنفسك؟ قالت: بني، الجار ثم الدار. يعني هالنوع من النفسية وهالنوع من الروحية تعيشها الزهراء سلام الله عليها، ارتباط أخوي تام بينها وبين أخواتها المؤمنات. إذن أيتها الفتيات، أيتها المؤمنات، أيتها النساء، أيتها الأمهات، عشنا ما تعيشه الزهراء من أخوة تامة روحية بينها وبين أخواتها. اتركنا الحسد والغيرة والبغض والكراهية ومراقبة الأخريات، بل عشنا كما عاشت أمكن سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وهذا الطبع الأخوي الذي تولد في نفسية الزهراء سلام الله عليها امتد إلى أبنائها وإلى أولادها. فتشوف كل شخص من أبنائها مرتبط بأخيه ارتباطا وثيقا لا مثيل له، أبدا لا مثيل له. وكلنا نعرف أنه يوم مات الحسن شلون بلغ فزع الحسين وبكاء الحسين. ولقد يروي الروايات أنه أمسك به محمد بن الحنفية وأمسك به أبو الفضل العباس وهو لا يتمالك من البكاء، حتى ارتمى على قبره وقال: أأدهن راسي أم تطيب مجالسي؟ وتشوف عندما وقف على جسد أخيه أبو الفضل العباس شلون كلمات أخوية: الآن انكسر ظهري، الآن انفلت شوكتي. بل ترى أحدهم يقدم الآخر، يؤثر الآخر. ترى مثل ما الحسين قال انكسر ظهري، العباس من جانب صار عنده شعور أخوي مثل هذا الشعور. هذا يقول انكسر ظهري، وذاك يقول هيهات أشرب الماء وأخي الحسين عطش. شلون شعور؟ الماء بارد بين يديه وما يقدر يحصله في كل وقت، وما حصل عليه إلا الآن، وإذا يروح منه ما يحصله بعدين. يرفع شربه يريد أن يشرب فيتذكر أخاه الحسين، شوف شلون أخوة، فيرمي الماء من يده: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. شلون أخوة؟ هذا بين الأخوين من أب أو من أم، بعد بين الأخوين في الله بين مسلم بن عقيل وبين الحسين، شلون أخوة تامة بينهما مع أنهما لا من أب ولا من أم، ولكن أبناء عم، لكن أخوة تامة. شوف عندما سحب إلى القصر بأبي هو وأمي والدماء تشخب على وجهه وعلى لحيته وقد تكسرت أسنانه وأضراسه وهم يسحبون الأجلاف بكل قساوة يسحبوا إلى القصر، صار يبكي. التفت إليه ابن الأشعث قال: تبكي؟ إن من يطلب مثل ما تطلب لا يبكي. أنت جاي تحارب؟ لا، وحدك جاي تحارب جيش كامل، وجاي تريد تحرر الكوفة، وجاي تريد تأخذ البيعة الحسين، تبكي ليش؟ خايف ليش؟ قال: والله ما بكيت لنفسي، وإنما بكيت لحسين وآل حسين. انا ما ابكي لنفسي شنو انا قيمتي، انا ابكي للحسين الذي يقدم عليكم فتغدرون به وتقتلونه. والى اخر لحظة من حياته تشوفه عندما اوقف على اعلى القصر اوقفوه يريد يضرب عنقه، قال دعني اصلي ركعتين، صلى ركعتين ثم قال دعني اتوجه الى المدينة، توجه الى المدينة، السلام عليك السلام عليك يا ابا عبد الله، ان القوم غدروا بي وقتلوني، واني اخاف ان تصل اليهم فتقتل ويغدر بك. الى مثل هالنوع من الاخوة، هذه الاخوة امتدت في اولاده، هالروح الاخوية في مسلم صارت في اولاد مسلم. شلون اولاد مسلم؟ ترى قصة اولاد مسلم، قصة اولاد مسلم قصة اخوية رائعة. اولاد مسلم ذولة عندما قتل الحسين وما رأوا لهم حاميا وكفيلا خرجوا من الخيام وهاموا على وجوههم في البراري والقفار، طفلان صغيران 6 سنوات و7 سنوات، وين يروحوا؟ الى اين يذهبون؟ الى اين يمضون وهم يخافون من القتل؟ خرج ذول الاطفال الى ان حل عليهم ظلام الليل وهم لا يلوون على شيء، لقيهم شخص، وين رايحين؟ قالوا احنا ضايعين ما ندري وين الطريق. قال تفضلوا، اخذهم عنده دعاهم الى بيته، فالله انتوا عليكم سمات الاشراف وسمات الانبياء والاوصياء، انتوا ابناء من؟ عائلة من؟ فتخفيا الح عليهما، قال انا محمد وهذا اخي جعفر، نحن ابناء مسلم ابن عقيل ابن ابي طالب، خالنا الحسين بن علي، جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، جدنا امير المؤمنين. الله اكبر، الامير يبحث عنكم ابن زياد، يدوركم يريدكم، وانتوا جايين تطوفوا في البراري. اخذهما وربطهما واتى بهما الى ابن زياد، قال تسلمهما، تفضل انا جبتهم. اللعين دعا بسجان، قال ايها السجان خذ هذين الطفلين الى سجنك وضيق عليهما في المطعم والمشرب حتى يموتا. فأخذهما ذلك السجان يضربهما بلا رأفة ولا رحمة، أتى بهما إلى السجن، كتفهما بالسلاسل، رمى أحدهما على الآخر، صار يضيق عليهما في المطعم والمشرب، وصار يتناحبوا ويتباكوا، وهذا كل يوم يمر عليهم ويسخروا منهم. ذاك اليوم وجد احدهما يقول وحق جدي رسول الله انا سننال الشهادة الابدية. قال عجيب ده اللي يقولوا جدهم رسول الله، دخل عليهم، انتوا شو تقولوا؟ انتوا تقولوا جدكم رسول الله؟ تقولوا جدكم علي بن ابي طالب؟ منه انتو؟ قالوا خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان، خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان، احنا من اهل بيت النبي وبين الدهر خان، مسلم ابونا والاهل كلهم سلاطين، وجدنا علي صاحب البيعة وخالنا حسين، وذيك العشيرة صاحبيها صايح البين، ظلوا على حر الثرى وضاعت النسوان. الله اكبر، وانت شلون طلعتوا؟ قال واحنا انهزمنا وروعتنا هجمة الخيل، وبالبر توهنا وعلينا هود الليل، ولا درينا اش صار بالنسوة والعليل، يقولون جابوهم سبايا الارض كوفان. جاوبهم السجان قالهم شعبتوني وفت قلبي حكيكم، وصغار ويتامى اش الحال قلب امكم عليكم من ايام يا بعد الاهل مر بسبيكم فوق المطايا وخالكم راس على سنان. عجيب مر بالسبايا قال نعم بعيني شفت حرة على ظهر المطية ذوبت قلب تنوح ناحرة عبية وكل من نظرها قال هذه خارجية نوبات حنة ونوبات باري الرضعان. بعد ويش شفت قال ومرت علي ناقة بالهودج ولو هاد وبظهرها حرمة من النواعي تفت لك بعد تنادي شعبني فقد خوتي وفقد الاولاد. هذه اولاد من عندها رايحين تنادي شعبني فقد خوتي وفقد الاولاد راحت اولادي وخايفة غيلة العدوان ويا الحرام عاين تشاب مقيدين يبكي على اهله ومن السلاسل باهضينه كل ماي وانه يوحش العالم ونينه كنا عليل ومن العلة الجسد نحلايا. قال لي احنا نعلمكم ذولي انت وصفت الينا حالهم احنا نخبرك باسمائهم. قال لي على وصفك هل مغلل بالزناجيل هذا البقية من عشيرتنا البهاليل والحرمة اللي تباري النسوة والعليل هذه الوديعة مخدرة فارس الفرسان. بعد ديك الام اللي تبكي على اولادها منه قالوا واللي وراها فوق ناقة جر ونه وتبكي على الاولاد هذه الضايعة منه هذه امنا احنا وتبكي على الاولاد هذه الضايعة منه يا ليتنا بهالخبر لقشر ما سمعنا ويا ليت ويا العشيرة نمنا بفرد ميدا. انكب على ايديهما يقبلهما اعتذر الى جدكما رسول الله اعتذر الى امكما الزهرة اعتذر الى جدكما علي ابرؤوني ذمتي حللوا ذمتي. قالوا لا عليك دعنا نخرج من السجن ونلجأ الى حيث نريد. اخذهما اخرجهما من الكوفة قال سيرا على هذا الطريق ولا ترجعا ابدا فانه يخرجكما من الكوفة. رجعا صار يسيرا في الليل الى اين يذهبان الى اين يمضيان ما وعص ما اصبح الصباح الا وهم ما زالوا في الكوفة خافوا من جيش الامير ومن حزمه. صعدوا على شجرة تسلق على الشجرة صعدوا عليها يقال ان امرأة عجوز جاءت لتروي الماء من النهر فرأت صورة ولدين جميلين في النهر قالت من اين هذان التفتت رفعت طرفها واذا هما على الشجرة ألحت عليهما بالنزول قالت أنا أضمنكما أنا أغذيكما أطعمكما أشربكما انزلا نزلا ضمتهما إلى صدرها قال نحن أبناء مسلم بن عقيل. أخذتهما إلى البيت أطعمتهما وشربتهما وصارت تعنى بحالهما لكن زوجها كان شرير وكان فاتك في نصف الليل واذا احد الطفلين وعى من نومه قال اخي اجلس اجلس جلس ضمه الى صدره قال اخي استودعك الله فلقد رأيت رسول الله في المنام وهو يقول اني مشتاق اليك وانت يقطع راسك وتقتل قريبا. تودع كل منهما من صاحبه سمع اللعين كلامهما جاء وكشف النور فرآهما نائمين قال من أنتما ومن أتى بكما قال نحن أبناء مسلم بن عقيل. عجيب انتو، انا ابحث عنكم والامير وعدني بالجائزة. اخذهما وكتفهما وضربهما وجرهما الى النهر، لحقته امرأته قالت دعهما لرسول الله، دعهما لفاطمة الزهراء، دعهما لعلي بن ابي طالب، قال جائزة الامير خير لي منهما ومن جدهما ومن امهما. ثم اخذهما الى النهر قال تخيروا، اما ان اقتل الاول او الثاني، فكلما اراد ان يقتل واحد رمى الاخر نفسه عليه. اتقدم الكبير يريد قتله، رمى الصغير نفسه قال اقتلني قبل اخي. اتقدم الصغير يريد قتله، رمى الكبير نفسه قال اقتلني قبل اخي. قال احترت فيكما من اقتله، وذيك العجوز واقفة وتبكي وتتعفر على الارض. عظم الله اجوركم، فسحب الكبير من ادياله وحنى رأسه وضربه بالسيف وقطع رأسه وألقى بجسده إلى النار. ثم أخذ الصغير وقطع رأسه ورمى بجسده إلى النار. نعم ما حال أمهما، كل شيء أمهم، أمهم اللي ضيعتهم وين حاله؟ ما حال أمهما؟ كأني بها تنادي ربيتكم يا مهجة قضيبي وتضيعون، ربيتكم يا مهجة قضيبي وتضيعون، يا ليتكم ليا بسلامتكم ترجعون، وييتام مدري وين هالليلة تنامون، والله يطلعكم من الكوفة بلدة الشام. وان كان يا ولادي وصلت للمدينة، وان كان يا ولادي وصلت للمدينة، يا خبروا محمد بالذي جاري جاري علينا، وقولوا ترى زينب تركناها حزينة، يا ويا اليتامى على الإزين، الكلهم ينوحوا. يا رسول الله لو عاينتهم بحق الحسين وعلي، تقبل عزاءنا، شافي مرضانا، فرج عنا، رحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.